بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإنسان في الواقع في هذه الحياة ينظر إلى أشياء عجيبة، ومما رأيت وأنا في طريقي إلى الصلاة في أثناء الصلاة بعض من المسلمين تجدهم يخالفون الإمام في صلاته، ليست المخالفة بمعنى التأخر عن الإمام أو التقدم عليه، وإنما يأتون بصلاة أخرى ليست كصفة صلاة الإمام. ولا شك أن هذا من غربة الإسلام، أن أقواما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الإنسان حينما ينظر إلى هذا التفرق يتذكر قول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والآيات الكثيرة التي تنهى عن التفرق وتأمر بالاجتماع في سائر شؤون الحياة، فكيف بالتعبدات التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله؟ صلى الرسول عليه الصلاة والسلام يوما فوجد رجلين في هذا المسجد لم يصليا معه، فأنكر الصحابة رضي الله عنهم عليهما إنكارا شديدا، وجيء بهما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسألهما سؤالا يتضمن التوبيخ والتقريع، حتى ذكرا له عذرهما، ومع هذا أرشدهما إلى ما يحصل به الاجتماع من أنهما إذا أتيا الإمام يصلي بأن يصليا معه، وأنها تكون لهما نافلة، وهما قد أديا واجبهما. ولا شك أن أعداء الإسلام يضحكون ويفرحون بما يرونه في أحوال المسلمين من التفرق في عباداتهم وفي دينهم، حتى لسان الحال يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالحاصل يا إخوان أن ما يحصل من التفرق بين المسلمين إنما سببه الخروج عن سنة الهدى، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا في قوله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، قال أهل التفسير إن هذه في هذه الأمة، إذ أن هناك طريق واحد، إذا زل أحدهم من هاهنا ومن هاهنا حصل التفرق. فنسأل الله جل وعلا المسلمين العودة الصادقة إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع عن المسلمين ما هم فيه من التفرق ومن الابتداع في الدين ومن الأهواء والآراء التي لبست على كثير من المسلمين دينهم بسبب الشيطان وطاعته وطاعة حزبه. نسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق وأن يرزقنا اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بدرسنا بالأمس، قد أشرنا إلى حكم طهارة ما يصيب الثوب وأمثاله من بول الغلام وبول الجارية، وذكرنا أن لأهل العلم ثلاثة أقوال، وأن الراجح الذي دلت عليه السنة الصحيحة هو أن الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام أنه ينضح، بمعنى أنه غسل ولكن ليس كالغسل المعهود في سائر النجاسات. وأما الجارية فحكمها حكم سائر النجاسات، وأشرنا إلى العلل أو إلى الحكم، إلى الحكم التي استنبطها أهل العلم، وأن منها نعم أن حمل الغلام يكثر عند الناس، وحينئذ تحصل المشقة لو أنه غسل كالغسل المعهود فخفف الشارع فيه. والثانية أن بول الغلام ينتشر في مواضع أكثر من بول الجارية فناسب فيه التخفيف. نعم، أن بول الغلام فيه حرارة، لكن كمل، وهذه الحرارة تكسر من خبث النجاسة. وأشرنا في حديث دم الحيض إلى فوائده، قلنا إن الفائدة الأولى أن دم الحيض نجس وهذا إجماع، وألحق به أهل العلم دم الاستحاضة ودم النفاس، وما خرج من الإنسان من بقية البدن، وقلنا إن هذا فيه خلاف قوي، والراجح فيه احتياطا، ها الراجح أنه طاهر. لماذا؟ جميل، يقول الراجح نعم، هذا ترجيح لشيخ الإسلام ولا يعاب عليه، إنما الراجح عند الجمهور أنه نجس لكن يعفى عن يسيره. الفائدة الثانية أعتقد أنه لا يعفى عن يسير دم الحيض للعموم، قلنا إن صحيح قول شيخ الإسلام تيسير مطلقا. الفائدة الثالثة الفائدة الثالثة، هل الماء يتعين في إزالة النجاسة وانتهى بنا المقام إلى أن لأهل العلم ثلاثة أقوال، وإن شئت قلت أربعة، وذكرنا أسباب الاختلاف. وبالمناسبة فأهل العلم لا يختلفون إلا لسبب، ولهذا تجد أن مثل بداية المجتهد لابن رشد في المالكية ما يذكر مسألة في الغالب إلا ويذكر سبب اختلافها، وقد ألف في هذا كتب مفردة في أسباب اختلاف أهل العلم، ومن ذلك ما ألفه شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لكن هذا الكتاب يتحدث عن الأسباب العامة، وأما الأسباب الخاصة في كل مسألة فمثل بداية المجتهد والمغني في بعض المسائل وصاحب بدايع الصنايع من الحنفية، ومعلوم أنه إذا بطل السبب إذا عرف السبب بطل العجب. وأما علم أسباب علم الخلاف فهذه تتعلق بالأسباب العامة اللي هي الأسباب في السند والأسباب في المتن والأسباب الشخصية والأسباب في الترجيح إلى آخر ما ذكروا. الحاصل أن هذه المسألة القول الأول هو مذهب الحنفية وحكي عن أبي يوسف أيضا منهم هو مذهب الإمام أن النجاسة تزال يجوز إزالتها بكل مائع قالع طاهر ليس بمتجمد. هذه الاحترازات أولا بكل مائع يدخل فيه الماء وغيره طاهر يدخل فيه يخرج منه النجس، هذا محترز ذكري وإلا هو مفهوم. الثالث قالع أي مزيل النجاسة. الرابع أن يكون له قوة السريان أي ليس بجامد ليخرج، يقولون الدبس والعسل وما ماثله فإن هذا يلوث ولو أزال، فيقول لا يزيل لأنه يلوث، والمراد ما يزيل إزالة كاملة. والقول الثاني هو قول الجمهور يقتصر على الماء فقط. القول الثالث النجاسات المتعلقة بالبدن لا ليس لها إلا الماء، والنجاسات المتعلقة بالثوب فكما قال الحنفية. الحنابلة لهم رواية رابعة لهم رواية ثالثة هو قول رابع أنه إذا دعت الحاجة لغير الماء جاز، ولكن الحقيقة الحاجة قد تخرج، لأن نحن نتكلم في الأمور العادية، لكن يدخل قولا. وما هي الأدلة؟ الأدلة هي متفق عليها في لكن في الغالب لكن مختلف في دلالتها. فمثلا الحديث الذي معنا سوق الأدلة لن نلتزم الترتيب. الحديث الذي معنا تجد أنه قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، في رواية أخرى ثم تغسله بالماء، فتجد أنه أضاف إلى الماء. فالحنفية يقولون هذا نحن لا ننازعكم، ولكنه ليس على سبيل التعيين، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لها ما كان موجودا معتادا وهو الماء، وإلا فنحن وإياكم على هذا القول أن الماء مطهر، ونحن نقول هو أفراد من أفراد المطهرات. فأما الجمهور فقالوا لا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عينه فإنه قد تعين. ويظهر الله أعلم أن الاختلاف بينهم يعود إلى مسألة أصولية، وهو وهو إيش؟ هل المنطوق يعين أو لا يعين؟ عند الجمهور أنه لا يعين، ومع هذا لم يأخذوا به في هذا الحديث، قالوا مفهوم معطل. لا، أخذوا به لأنه يقولون إن سائر أن ما أدى الماء فإنه لا يأخذ حكمه، لأن حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق، فتجد أنهم اضطردوا القاعدة في هذا الحديث. الحنفية لما كانوا لا يأخذون المفهوم المخالفة، فإن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لها الماء فيقول لا مفهوم له، خاصة يقولون خاصة أنتم الجمهور، جزء منكم خاصة بعض علماء المالكية يرى أن المفهوم هنا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة. اتضحت إخوان؟ ما اتضحت؟ الآن مفهوم المخالفة عند الجمهور، مفهوم المخالفة حجة وإلا لا؟ وما معنى المفهوم؟ المفهوم هو أن حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عين لها الماء دل على أن غير الماء لا يصح أو لا يجوز التطهر به، لا يجوز إزالة النجاسة بغير هذا المذكور. أما الحنفية فيقولون إن هذا المفهوم لا تلزموننا به لأن أصولنا تأباه. هذا معنى هل يتعين أو لا يتعين. من الأدلة التي أوجبت الخلاف ما جاء في السنن حينما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام في كيفية تطهير النعال إذا أصابت الأذى، في بعض الروايات أنه يمسحها في الأرض وبعضها يدركها بالتراب، قالوا هذه إزالة نجاسة. يقول الحنفية هذه إزالة نجاسة، ومع هذا أزالها غير الماء، وهذا هو ما نريد. الجمهور يقولون إن هذا إن التراب محل منصوص شرعا، والكلام إنما هو فيما يمكن إزالته بالمايع، لكن هذا كلام ليس بالصحيح، لأن النعال حينما يصيبها أذى يمكن إزالتها بالمايع. ولهذا في هذا الحديث هو عمدة القول الراجح الذي انتصر شيخ الإسلام لهذا القول لهذا الحديث، ويؤيده حديث. هذه الحديث لها طرق كثيرة وأصبحت حسنة، أيضا حديث في ذيل المرأة جاءت السنة أنها ترخيه شبرا، وأنه إذا أصابته نجاسة يطهره ما بعده، حديث له طرق وهو حديث حسن. فقالوا إن هذه نجاسة ويزيلها الماء، لكن الشارع أرشد إلى غيرها، ولكن الكلام من الذي يحدد؟ الآن هذا فرد وهذا فرد، أن الفرد والثوب الطويل فرد من أفراد المتنجسات، وثوب الحيض فرد من أفراد المتنجسات، وفيما سبق حديث أبي ثعلبة ومن أدلة الجمهور قال فرحضها بالماء، أغسلها بالماء، فرد من أفراد النجاسات. فإذا الأدلة مترجحة، ولا يمكن أن يقال بالتعيين ومعنا حديثين ومعنا حديثان واضحان. صحيح أن الأصل هو أن المطهر في الأصل هو الماء، والدليل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا يقول الجمهور هذا أصل، دليل على أن الأصل العام في المغير للنجاسات والمزيل لها هو الماء. لكن يقال الرسول سمى التراب أيضا طهور، طهور المسلم صعيد الصعيد الطيب وإن لم يجد الماء 10 سنين، فلا يمكن أن يستقيم لهم هذه الأدلة. لهذا تجد أن الشوكاني رحمه الله يقول تعارضت الأدلة، فنقول إن التعيين، فنرجع إلى الأصل فنقول هل النجاسات إزالتها تعبدنا الله بها للتعبد أو أنها ليست بمعقولة المعنى؟ الحقيقة أن الأدلة تدل على أنها غير معقولة المعنى. الحكم ظاهرة، لكن الحكم على رأي الجمهور الأصولي لا يعلل بها. ألا ترى أن المشقة في السفر حكمة، وأن السفر هو العلة؟ ومع هذا نجد أن الملك المترفه إذا سافر في نهار رمضان يقال له أنه يترخص برخص السفر. فإذا إذا تحصل لنا أنها غير معقولة المعنى، لكن الحكمة هي إزالة هذه العين الخبيثة، فهذه الإزالة تحصل بالماء وبغيره. فيقول إن إزالة النجاسة تكون بكل شيء، لكن ما خصص فيه الشارع الماء فإنه يتخصص به. فمثلا في دم الحيض نقول لا يزيله إلا الماء، وفي آنية الكفار الماء، مع أن فيما سبق قلنا أنها ليست للنجاسة. والغريب الجمهور يستدلون هنا بهذا الحديث على أنها للنجاسة، وها هناك تجد أن جمهورهم خاصة المالكية قالوا ليس لأجل النجاسة. ولهذا أرجح الأقوال والله أعلم أنه لم يتعبد الشارع بإزالة النجاسة بالماء، لم يفرض أو لم الذي تعبدنا به إزالة العين الخبيثة، فحيث وقع أو زال هذا الأذى والخبث فهو المطلوب. ولهذا انتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر من المنورات له السيوف، سيوف الصحابة رضي الله عنها، وتسمى عند الفقهاء الصقائل أو الصقيل. قال إنهم كانوا يمسحونها ثم يصلون فيها في الغزوات، وقد أصابها دم مسفوح، ليس دم مسفوح بالإجماع نجس، ليس الدم الذي نتكلم عنه. ومع هذا لم ومع وجود الداعي لم يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالغسل. والدليل أيضا حينما طلب في قتل أبي جهل فجاءه كل منهم معه سيف فيه الدم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بعكس تأخير البيان إلى وقت الحاجة فإنه يجوز. وما معنى فإنه تأخير بيان عن وقت الحاجة؟ فالراجح والله أعلم ما قرره شيخ الإسلام، وإن كان الاحتياط الذي لأنه خروج من دليل، خروج من دليل هذا الاحتياط فيسوغ أن يكون بالماء دائما. وحينئذ نعرف أن ما يحصل في هذا العصر من غسيل البخار الذي لا يكون فيه ماء وأمثاله من المطهرات الكيميائية وأمثالها أنها إذا أزالت النجاسة لونا وطعما المطعوم في المطعومات لونا وريحا فإنه يكون طاهرا. وانتهينا إذن من هذه المسألة اللي الثالثة أو الرابعة. لا الحنفية يتكلمون كلامهم عن المايعات فيما يزيله المايع فقط، أما عندهم الصقيل، عندهم الصقيل لا يزيله إلا مايع، فرق بينهم بين شيخ الإسلام. فسؤال الأخ وجيه، يعني شيخ الحنفية الصقيل فرد، فعندهم لا بد أن يغسل بمايع بالماء أو بمايع آخر، لكن الكلام عن أن شيخ الإسلام هو الذي طرد المسألة كاملة ولا أعلم عن غيره مثل قوله. لو أنت لو تأملت ثم اغسله بالماء، الرسول أرشده إلى معتاد، إلى الأمر الذي يطهر عندهم، ما عندهم مواد ولا عندهم أشياء ولا يمكن يزيله إلا مايع، وما كانوا مثلنا مثل الآن متعددة الوسائل، فهو أرشده إلى معتاد. ما في دليل على أنه يعني أن غير الماء إلا من مجرد مفهوم المخالفة. المسألة الرابعة المتعلقة بهذا الحديث هو أن لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في دم الحيض قال لها حطيه ثم اقرصيه بالماء ثم اغسليه ثم اضحيه ثم صلي فيه، دل على أن الصلاة يشترط لها، يشترط في السترة التي هي شرط من شروطها أن تكون، أن يكون الثوب طاهرا، بمعنى ليس متلبسا بنجاسة. واعلم أن وهذا واضح مفهوم من الحديث واضح، وللعلماء في حكم إزالة النجاسة أربعة أقوال أو ثلاثة أقوال على الذكر الذي سنسمع. منهم من يرى أن إزالة النجاسة أنها واجب شرعي، وأنها إذا حصلت وجب على الإنسان أن يزيلها، ولهذا بعض الفقهاء يرى أن من السنة أو يندب الإنسان أنه منذ أن تأتيه النجاسة فإنه يغسلها حتى لا يحصل نسيان. الحاصل أنه هؤلاء يقولون هو واجب شرعي من حيث أصابتك النجاسة فيلزمك إزالته، والأصل أن يكون على الفور لأن الأمر للفور. القول الثاني أنه واجب شرطي، ومعنى واجب شرطي وهذا هو مذهب الجمهور منهم الحنابلة أنه فيما اشترط له الشارع الطهارة، فمعنى هذا إذا كان عليك نجاسة فلا يلزمك إزالتها إلا إذا أردت الدخول في الصلاة أو في الطواف، في الصلاة أو في الطواف مثلا. القول الثالث أن إزالة النجاسة السنة وليس بواجب، وهذا لقول عند المالكية حاول بعضهم عدم نسبة عدم حاول بعضهم عدم أن أو أن يخرج هذا القول من المذهب المالكي، لكن الحقيقة أن هذا من أقوالهم المنصوصة في كتبهم المعتمدة، أحد الأقوال. القول الرابع هو الحقيقة أنه متفرع وليس بقول، يقول أنه واجب عند الذكر ساقطة عند النسيان، ولكن هذا بناء على القول الثاني والقول الأول، فتتحصل أن الأقوال ثلاثة. والعمدة في الأدلة هو فهم آية وثيابك فطهر، هل التطهير هنا وهل الثياب هي الثياب المعهودة، وهل التطهير والتطهير المعهود شرعي الشرعي، الثياب معهود عرفي في الثياب التي تلبس، وهو معهود أيضا لغوي. وجاء بعض اللغويين أن الثياب تطلق على القلوب، فتعلق به بعض فقال إن المراد بالثياب هنا القلوب، وهذا قول ضعيف. الله جل وعلا لا يخاطب الناس إلا بما هو ظاهر يفهمه كل عربي قح، لكن الإشكال في التطهير، ليس الإشكال في الثياب، الثياب واضحة، وإنما في التطهير، هل هو التطهير المعهود شرعا أو التطهير المعهود لغة من النظافة العادية. مذهب الجمهور على أنه الطهارة الشرعية التي هي ضد النجاسة، لأنهم يقولون إن الطهارة تطلق على أو بإزاء الحدث وبإزاء الخبث، ولا يمكن أن يوصف الجماد بالخبث فبقي أحد القسمين وهو النجاسة، لكنهم اختلفوا في المراد بالتطهير هنا، هل المراد التنقية التي أمر الشارع بها، فإن التنقية أيضا فرد من أفراد الطهارة التي أمر بها الشرع، إن الله جميل يحب الجمال، والحديث الآخر إن الله يحب إذا أنعم على عبد، وما أمر فيه بالنظافة. وقال بعضهم المراد هنا فطهر هي المراد التوقي عن السبب الذي يؤدي إلى عدم التطهير، فيقول معنى وثيابك فقصر، فلا تطيل، لأن الإطالة سبب إلى التلبس بالنجاسة. هذا القول لا يشكل، وهذا القول لا يشكل، لأنه إذا كان في السبب فمن باب أولى الأصل. وقال بعضهم إن المراد النجاسة المعهودة، والتطهير هو التطهير النجاسة. وهناك قول رابع، والحقيقة أنه غريب، وهو أنه يقول ثيابك فطهر أي طهرها من الحرام، فلا تلبس إلا حلالا من سبب حلال. وعلى كل، فمن معلوم من قواعد التفسير أنه إذا كان الخلاف من باب خلاف التضاد وليس خلاف من باب خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد، فإنه حينئذ تحمل الآية على جميع المعاني ولا غير في هذا، وهذا هذا الاختلاف من هذا الباب. والحقيقة أنها تبقى الآية محل إشكال، لأن الآية متى نزلت؟ نزلت في مكة، والأمر بإزالة النجاسة إنما جاء في المدينة. قال بعض أهل العلم إن هذه للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان مأمورا بإزالة النجاسة وهو في مكة. أراد بعضهم أن يطهر جناب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن الرسول ما عهد عنه منذ أن خلق إلا هو لا يلبس إلا ثوبا طاهرا، وأنه إلى ما بعد الآية والرجز فاهجر إلى آخره، لكن على كل حال هذه مناقشة. الحاصل أن الحديث الآية محتمل دلالتها فيها احتمال، فنبقى في الأدلة، والأدلة من السنة كثيرة، ومن ضمنها حديث الباب. حينئذ فالقول الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه أن إزالة النجاسة واجبة، ولكن إزالتها إنما تتعلق إزالتها وجوبا شرطيا إنما تعلق إذا جاء ما اشترط الشارع فيه الطهارة من الصلاة أو من الطواف. وأما استدلالات من قال بالسنة بحديث السلا وبحديث النعل، أن الرسول عليه السلام شرع في صلاته في حديث النعل المعلوم، فهذه مناقشة وسهل مناقشتها وهي معروفة عند الجميع. بهذا انتهت هذه المسألة. المسألة أيضا المتعلقة بهذا الحديث، لأن هذا الحديث هو عمدة إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة في الغالب. من الفوائد في هذا الحديث أن هذا الحديث فيه رد صريح واضح على الحنابلة ومن وافقهم في إيجاب التسبيع في إزالة النجاسات عدا الكلب، فإنه مشترط أن يكون سبعا، ومنهم من قال ثلاثا، وهذا قول مضاد لهذا الحديث، وما استدلوا به من أثر ابن عمر وعلى صحته فإنه لا يخالف الحديث الصحيح الصريح. خاصة أن العدد مما يقول الأصوليون أنه تعيين، والتعيين لا بد له من حديث صحيح صريح، وللأصل الحمل على الإطلاق، وفما تناوله مطلق الاسم فإنه تنزل عليه دلالة الأدلة. من الفوائد في هذا الحديث أيضا أن ما شابه نجاسة الحيض، بمعنى أنه يعلق بالثوب وييبس، فإن حكمه حكم الحيض من الحت ثم القرص ثم إزالة ثم الغسل بالماء، وهذا أمر واضح. لكن هل يشترط إزالة عين النجاسة بحيث لا يبقى شيء منها أو لا؟ هذا ما يجيب عليه الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذا الحديث، حديث خولة بنت يسار، جاء جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب أحيض فيه، فماذا أفعل؟ قال: إذا طهرت فاغسلي موضع الدم. قالت: فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نسبه ابن حجر للترمذي، وهو ليس في سنن الترمذي كما تعلمنا من المشايخ، وعندي في النسخة التي معي أنه عند الإمام أحمد وأبي داود. وأيضا وجدت رسالة صغيرة للشيخ عبد الله العبيلان فيها تعقيب على الأحاديث التي في أو بعض الأحاديث وهي نادرة، ووجدت أنه قد أشار إلى هذه الإشارة، وقد تكون هناك نسخة من نسخ الترمذي في عهد المؤلف واندثرت، والله أعلم. ومع هذا أيضا الشوكاني وافق المؤلف في نيل الأوطار، وأما المجد فإنه نسبه إلى الإمام أحمد وأبي داود. ومع هذا في الحديث حكم عليه الحافظ بالضعف كما حكم عليه غيره مثل البيهقي لوجود الإدلاس أو التدليس فيه، ولأن فيه من هو متروك. لكن مع هذا استدل به بعض أهل العلم فقالوا إنه إذا بقي أثر من أثر النجاسة، وقالوا إن الأثر الذي يبقى في الغالب هو اللون، فتجد أنه بعد الدم دم الحيض يوجد شيء من الاصفرار في الثوب خاصة إذا كان أبيض، فهذا لا يضر إذا قامت المرأة بما دل عليه الحديث السابق. وليست العمدة هي هذا الحديث، إنما العمدة الأصول العامة، الآية: فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن هنا فهل يشترط في النجاسات أن يزال أثرها؟ الآن نحن قلنا لا يضر الأثر إذا عمل فيه ما هو في الحديث السابق، لكن هل هذا مشترط بأن تنقطع الأسباب التي يمكن أن تزيل الأثر مثل المواد الحادة، الصابون في العهد الحاضر والسدر في العهد الماضي وبعض الأحجار أو مثل التراب أيضا وما مثله من المواد؟ اختلف الفقهاء على قولين في هذا، ومنهم من جعل الاختلاف في دم الحيض فقط، وأما ما عداه فقال لا بد من هذا الأمر، يعني تحرير حرر النزاع فقال إن الاختلاف إنما هو في الحيض دم الحيض، وأما ما عداه فلا بد من استعمال هذه المواد. لكن نحن قلنا نسوق الخلاف، ثم نأتي بالراجح. من أهل العلم من قال يشترط استعمال هذه المواد، واستدل عليه بحديث صحيح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بعض أحاديث اغتسال الغسل دم الحيض، قال أرشدها إلى صلع حجر، قال ثم أغسليه بماء وسدر. وهذا صريح في الموضوع. ومنهم من قال لا يشترط لعدم الدليل الصحيح الصريح، وأما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر من باب الإنقاء وليس من باب التنظف وليس من باب المبالغة في إزالة الأثر. لكن الراجح والله أعلم أننا قلنا أن الأمر مناط بالاستطاعة، فإذا كان باستطاعة المرأة أو من أصاب ثوبه نجاسة فإنه إذا كان في استطاعته استعمال هذه المواد فحينئذ يدخل في مدلول الأصول العامة، وإذا لم يكن فإنه قد عذر بأيضا الدليل العام. وعليه ترجح أن الأمر مناط بالاستطاعة، إن استطعت أن تزيل هذا الأثر بأي مادة من المواد فهذا أمر واجب لأنه داخل في الاستطاعة، وإن لم تحصل هذه بمعنى أن عدم هذا الأمر أو أنك استعملت ما أمكن ولم يحصل هذا الأمر ولم يحصل الإزالة الكاملة فإن الأمر حينئذ قد حصل بما استعملت. وبهذا ينتهي باب إزالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. باب الوضوء. الوضوء بضم الضاد هو الفعل، فعل المكلف، وأما بالفتح فهو ما يتطهر به أي من الماء، بضم الضاد الوضوء. شو الواو؟ وضوء لا يا شيخ، بضم وضوء نعم بضم الواو. نعم أحسنت، بالضم هو الفعل. وجزاك الله خير، ترى أي هام أرجو التنبيه، المسألة مسألة دين. إن قلنا بالرفع وضوء فإن المراد فعلك المكلف، وإن كان بالفتح فهو اسم لما يتطهر به. وقيل إنها في كلا الأمرين تطلق على الأمرين ولا دليل على التفريق. اختلف أهل العلم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة. الحقيقة أن اختلف أهل العلم في هذا، وليس من خصائصهم في الصحيح، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر وذكر قصة سارة، وأنا بعيد العهد بها، وإنما في هذه القصة أنها توضأت. وأيضا فيه بعض الحوادث التي ذكر فيها الوضوء عن من هو قبل هذه الأمة، وعلى هذا فيكون التخصيص لهذه الأمة إنما هو إن أمتي يأتون يوم القيامة، نعم، في الغرة والتحجيج. هذا هو الصحيح. وأيضا من المسائل هل الوضوء فرض في مكة أو في المدينة؟ اختلف في هذا، والصحيح أنه في المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام لما المراد الفرضية على الأمة بالمعنى الموجود، وإلا فالرسول كان يصلي في الكعبة قبل الهجرة ولا يمكن أن يصلي إلا بوضوء. وحينئذ في المراد إذا قلنا في المدينة الفرضية التي جاءت مكتملة بفعلها وشروطها وأوصافها التي دلت عليها أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله. هذا الحديث هو عمدة في أحكام السواك. والسواك يطلق أيضا على الفعل وعلى الآلة، ولكنه في الحديث المراد به الفعل. قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، لولا سمى حرف امتناع الامتناع، بمعنى أن الثاني امتنع لوجود الأول. لولا زيد لأتيتكم، يعني وجود زيد مانع من الاتيان. أشق المشقة معناها الجهد والكلفة. أمتي، الأمة ترد كثيرا في نصوص الشرع بإزاء أربعة أمور ولنتذاكرها سوية أو سويا. الأول والآية جماعة من الناس، نعم، لقد بعثنا في كل أمة رسولا، نعم، ووجد عليه أمة من الناس يسقون. الثاني إن لا الزمن، الزمن آية وادكر بعد أمة، ها بقي آية بعد في الزمن، بقي آية في الزمن في أول هود في الربع الأول، ولئن أخرناهم إلى أمة معدودة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، أي مهلة من الزمن. الإطلاق الثالث الإمام المقتدى به، ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. الرابع الملة، ومنها في الموضعين على إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. فإذن لكن المراد هنا هي الجماعة التي هي جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيها هنا أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة هم الذين جاءوا بعد كل من خلق أو وجد بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو من أمة الدعوة، وكل من دخل منهم في دينه عليه الصلاة والسلام فهو من أمة الإجابة. لأمرتهم لأمرتهم بالسواك. وهذا الحديث حديث صحيح، وأصله في الصحيحين، ولكن في لفظ الصحيحين عند كل صلاة. وفوائد هذا الحديث أنه دل على الفائدة الأولى، سنية السواك في كل وقت من أوقات الإنسان. ومأخذ هذه الفائدة قوله عليه الصلاة والسلام أمرتهم، لما جاءت لولا علمنا أنه لم يحصل أمر ولكن لمانع هو المشقة، فدل على أن الأمر متأكد، وهذا هو مفهوم السنية أو الندب، لأن المندوب ماهيته هي ما تحقق في هذا الحديث. وأما قولنا إنه متأكد كل وقت كما ذكره الفقهاء، أي أنه مسنون كل وقت، فلأنهم يقولون إن المندوب مأمور به حقيقة، وهذه ستأتي في الفوائد، لكن الجمهور يقولون إن المندوب مأمور به حقيقة، وإذا كان مأمور به فإن الأمر يقتضي التكرار، التكرار الأحوال والأزمان والأفعال، فحينئذ يكون مسنون في كل وقت. لكنهم قالوا إنه يتأكد في مواضع. الموضع الأول عند الوضوء، وهذا لهذا الحديث. الموضع الثاني عند الصلاة لرواية الصحيحين. قد جاء في حديث عند الإمام أحمد صلاة بسواك تفضل بسبعين ضعفا على صلاة بدون سواك، لكن هذا الحديث موضوع لا حديث ضعيف. قد قال الناظم رحمه الله وبه الصلاة فضلت سبعين، رواه أحمد مسندا يقينا. كأني سمعت أحد يقول موضوع هو ضعيف جدا، لكن أما الوضع فأنا لا أعرف هذا، ومن عرف جزاه الله خيرا يخبرنا. الثالثة، الحاصل أن نحن نقول رواية الصحيحين تكفي. الثالث عند دخول المنزل، والدليل في حديث عائشة في مسلم ماذا كان يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته، قالت بالسواك، وألحق به الفقهاء المسجد، قالوا إنه بمنزلة المنزل للمسلم. والرابع أو الخامس عند قراءة القرآن. قد أوردوا في هذا الحديث حديثا فيه ضعف شديد، مع هذا فيه من حسنه من أهل العلم، طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن، واستدلوا بعلل أن الملك يضع فمه على فم القارئ، لا بد أن يكون متطهرا. الخامس عند الاستيقاظ من النوم، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتبه من الليل أو إذا قام من نومه شاصفاه بالسواك، حديث حسن. جاء في رواية ما يقوم من نوم ليل أو نهار، لكنها ضعيفة وأخذ بها الفقهاء في عموم الليل والنهار، لكن العلة موجودة. وأما في الليل فهذا الحديث وأحاديث أخرى. السادس لا ننقص شيئا من ما ذكره الحنابلة، تغير عند تغير الفم وخلو المعدة، لأن السواك حكمته إزالة الروائح الكريهة، وهذا موجود عند تغير الفم. عند اصفرار الأسنان، وأورد الفقهاء له لا تدخلوا علي وأسنانكم قلحا، وحديث ضعيف جدا. قد أوفيناهم حقهم وذكرنا ثمانية، هم ذكروا ستة، في الروض يظهر ستة أو سبعة. ما نسينا شيء، بس مما ورد فيه الحديث يظهر إن شاء الله أن هذه هي المواضع، وأهمها عند الوضوء والصلاة. ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.